هذه برنامج إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها السادة، نستمع الآن إلى كلمة نذير من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ محمد صدوق المنشاوي، من تيسر له من سور الشعراء والكفر والعرق، من المسجد الأموي بدمشق بتاريخ 27 من الشهر الثالث عام 1956. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. يوم يبعثون يا والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر يحبون المال حبا جما كلا بسم الله الرحمن الرحيم ربك الذي خلق فلق الإنسان